حسن، قال لي نطلع بعد ما نكون قارئين درسين قبل الفجر على جامع منجا ونخوض بالثلج. شيخ حسن عمود قال لي نكون قارئين درسين قبل الفجر بالبيت ثم نخرج إلى صلاة الفجر لجامع منجا والثلج نخوط بالثلج رحمه الله. فكلامه هو موعظة وتذكير. أنا وجاي الله يرحمه وين يعني شوية تحكي الثلج، بس الله يقوينا آمين ويعافينا. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بآكرم بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بمعرفة وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا سيد المرسلين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام العراقي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف عند قوله تعالى: المشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني الآيات تابعة لبعض مثلا بالآية الماضية، يعني فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق لهم شيئا، نعم، ما لا يخلق شيئا، نعم. قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا، أي أيعبدون ما لا يقدر على خلق شيء. إيه ما لا يخلق، يعني إلا ما لا يقدر على خلق شيء، يعني الشيء شيء، يعني شو يعني لما يقول شيء كل شيء يصدق عليه شيء مهما صغر ومهما جل وكبر يقال له شيء. يا أيها الناس اضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا ولو اجتمعوا له شيئا. وبينا سبحانه وتعالى مقداره: وإن يسلبهم الذباب شيئا وموجود هذا مو يخلقون، يعني نزلهم سبحانه وتعالى شيئا لا يستنقذوه منه، يعني خلصوه موجود بس خلصوه من الدبان من الذباب يعني لا يخلق شيئا يعني أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون نعم أيعبدون ما لا يقدر على خلق شيء وهم يخلقون يعني هي موجودة ما كانت موجودة يعني الأصنام وهم أي الأصنام مخلوقة وهم الأصنام يعني قال ربي سبحانه وتعالى وهم يخلقون وهم ضمير العقلاء وعبر عن الأصنام بالعقلاء بقوله كذلك يخلقون الواو والنون هذا من الأفعال الخمسة يخلقون إيه يخلقون الأصل تخلق مو يخلقون يعني عبر عنها سبحانه بجماعة العقلاء ليش وقال احكي هذا الكلام وقال يخلقون بالواو والنون يعني وهم كمان هم يقول الدراهم أرسلتهم هذا خطأ ولحن والمذيعون يعني كثير ما يلحنون بهذا يقول الدراهم أرسلتها مو أرسلتهم نعم طيب الكتب صففتها مو صففتهم فهم كمان وهم أي ضمير العقلاء إيه؟ لأنهم ينزلونها منزلة العقلاء نعم وهم يخلقون نعم قال تعالى يخلقون بالواو والنون لأنهم اعتقدوا أن الأصنام يعني هذا مو هذا جواب عن سؤال مقدر لماذا سبحانه وتعالى قال يخلقون وهي لا تعقيل فأجاب بقوله لأنهم اعتقدوا أن الأصنام تضر وتنفع يعني سبحانه وتعالى نعم فأجريت مجرى الناس نعم فأجريت مجرى الناس عن ليش قال مجرى لأنه أجريت لأنه رباعي لذلك قال ما قال فجرت لو قال فجرت منقول مجرى أما فأجريت منقول مجرى نعم وقوله تعالى في فلك يسبحون وقوله تعالى وقوله نعم ادخلوا مساكنكم نعم وقوله تعالى لا يستطيعون لهم نصرا ولا يا أيها النمل ادخلوا ادخلنا مساكنكم ولا يستطيعون كمان لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون كله يعبر عنه سبحانه وتعالى بجماعة العقلاء أي إن الأصنام لا تنصر ولا تنتصر نعم قوله تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى وهذا يعني سبحانه وتعالى تنزل يعني لهم وليبين تسفلهم في هذا ولا الأصنام أقل من أن تذكر يعني يعني الصحابة لما كسروها سيدنا إبراهيم لما كسرها سيدنا خالد لما كسرها يا عز كفرانك لا شكرانك إني أرى الرحمن قد أهانك تكسير نعم قوله تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون قوله تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم قال الأخفش أي وإن تدعو الأصنام إلى الهدى لا يتبعوكم وإن تدعو الأصنام بس دون تدعو الأصنام لأنه تقى ساكنين وإن تدعو الأصنام إلى الهدى لا يتبعوكم وإن تدعو الأصنام يعني لا يتبعوكم نعم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. نعم. قال أحمد بن يحيى لأنه رأس آية. ليش قال أم أنتم صامتون؟ إيه يعني أتى هون يعني كل ما كان يجيب عنه بما يناسب، ما قال أم أنتم صمتتم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صمتتم، هون لكونها رأس آية أو لكونها يعني أن نزلوها منزلة العقلاء. طالما الدليل طرأه احتمال لا ما يصح به الاستدلال، لذلك أتى بالاحتمال بقوله قال أحمد بن يحيى، يعني عبر عنه صامتون بالواو والنون لأن رؤوس الآيات كلها واو ونون، فقال صامتون لأنه رأس آية، يريد أنه قال أم أنتم صامتون ولم يقل أم صمتتم دعوتموهم أم صمتتم. نعم. طيب صامتون وصمتتم عند سيبويه واحد. نعم. قيل المراد من سبق في علم الله أنه لا يمكن، يعني قال عن سيبويه واحد أما صمتتم، يعني صمتتم هذا بيدل على الزمن الماضي، يعني أما صامتون على الحال والاستقبال، أنه صامت اسم فاعل واسم الفاعل فعل المضارع، ليش سميناه مضارع؟ يعني مشابه، مشابه ماذا؟ اسم الفاعل حركة ومعنى واستعمالا، يعني معنى هذا يدل على الحال والاستقبال، والفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال. هذا وزنه يضرب، هذا نقول ضارب مثل بعضها. إيه؟ فصامت، وهذا يعني يرفع يعني يعمل بالفاعل وهذا يعمل، يعني هون صامتون وصمتتم، صمتتم على الزمن الماضي، صامت صامتون كأنها أبلغ، لكن قال عند سيبويه واحد معناته غيره بيقول شيء ثاني. طيب وقيل المراد من سبق في علم الله من أنه لا يؤمن، أنه لا يؤمن سواء عليكم. نعم. يعني كيف ما كان الحال لا تؤمنون، يعني أم أنتم صامتون. نعم. وقرئ لا يتبعوكم مشددا مخفف، لا يتبعوكم يعني وإن تدعوهم لا يتبعوكم، ما قال لا يتبعونكم، ليش؟ لأنه جواب الشرط، جواب إن. نعم. مجزوم بحذف النون. نعم. فقال مشددا ومخففا لا يتبعوا، لا يتبعوكم، لا يتبعوكم. نعم. لغة بمعنى يعني واحدين، بمعنى يعني واحدين. قال وقال بعض أهل اللغة أتبعه مخففا، إذا مضى لحقه، يعني لحقه خلفه لكن لم يدركه، واتبعه مشددا كمان يعني لحقه إذا مضى خلفه فأدركه أو يادا تبعه. نعم. فأتى به. طيب الله يرحمه، يعني ما شاء الله بيتكلم لغة، بيتكلم قراءات، بيتكلم ما بيخلي شيء، الله يرحمه ويرضى عنه ويجيل خير عنا وعن المسلمين. قوله تعالى الله يعلمنا. نعم. لكن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أرضيتنا الجهل إذا في يعني أما أرضيتنا الجهل، أصل فينا الجهل ما نعلم. نعم. ذلك الله يعلمنا، فإنه لا علم لنا. إذا ملائكة قالوا لا علم لنا، نحن شبنا نحن. يلا بسم الله. ربي قال ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. معنى هذا ما حدا عنده شيء، كله الله. يعني إنسان يا ده أنا عم بتكلم، أنا رافع رأسي، أنا أعوي الله، الله لو ما ماسكني ما بدي رأيه، ما بستطيع. لو ما عيني الله عم يمدها كل لحظة وإذني ما أستطيع. كل شيء مدد قيوم، معنى قيوم يعني به أن تقوم السماء والأرض من آياته، أن تقوم السماء والأرض به أمره به. طيب هذا المعنى يعني أكرره على نفسي، يعني حتى دائما يكون الإنسان ذاكر. وهذا الذكر مو الذكر بطاطا أو المسبحة، لا مو هذا، هذا الذكر الذكر، هذا الذكر. وهذا الذي يخرجك ربي سبحانه وتعالى به من الظلمات إلى النور. هذا يعني أنا به وأستعمل ما أنعم به على معصيته تبا والعياذ بالله. لا إن شاء الله نستعملها فيما يرضيه، حتى نكون من أهل الزيادة، أهل شكري، أهل زيادة. نعم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. يعني ناديله، هذا أنت تقول مثلا ناديله. شنو الجمال نقول عنه حمار؟ لا بيزعل حمار، أقل من حمار، يعني أقل، هذا أقل من حمار، يعني أدنى ما يعني ما تسميه به هو أدنى. هو جماد، هذا في له حياة، في له إرادة، في له. أما هذا يعني بينا مدى وعد جهله. دعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، لكن نسأل الله العفو والعافية. هذا بيبيننا منشوف الله، والله يعني منشوف الله بكل شيء. إي والله هو الظاهر كل شيء. لك أن لواء بعض قواعد الهندسة، الهندوس هنداسة، هندوس يعني بيجيب الفارة ويحطها وهيك وتجي عليه يعني يعصمها وعم يكرمها. نشوف البقرة يعني يعظمها، يعني وين مخه؟ الله، هذا الله، الله سبحانه وتعالى. يعني نقول هذا العالم في وزاد، في وزاد الخير مضروبة، مو ملحة، لا مضروبة رايحة في وزاد. يعني الدنيا شغالة، لا يعلمون يعلمون لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فابتدي لا أولا يتفكروا في أنفسهم. يلا سيدي بطلع عن الدرس صحيح. لا يلا سيدي. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها كما يعني ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها؟ نعم. أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ طالما في شيء دعوهم ثم عملوا احمض ما عنكم ساووا، بلط الزرقاء مثل ما بيقولوا وشراب البحر. شو بلط الزرقاء؟ يعني هذا المستحيل. شو بلط الزرقاء يعني؟ يعني بلط السماء، يعني يعني إذا بتقدر تعمل يعني أعملها اللي بدك يا زعيم، يعني ما اعتذر زعيم شو بدك تساوي يعمله اللي بيطلع بإيدك. نعم. ثم كيدوني فلا تنظرون. ليش؟ لأن إن ولي الله ما لسائل عنكم كلكم. نعم. نعم. شو ما يعني قديش ربي يعني مكرمنا وهو يتولى الصالح. اي والله والله شفت بعيني يعني اي والله يعني يعني سبحان الله والله بدي احكي بحكي والله حتى نتقي الله الله يلحقنا بالصالح. آمين. اي والله يعني يعني انسان يعني تعدى علي بالكلام يعني شاف حاله من فوق يعني تناولني بكلام قديم هالكلام كثير له 30 سنة ايه من جملة كلامه يعني تمنه بس هذا اللي وصفته ما بيكون بالإنسان يعني إذا كان طالب علم ومع ذلك الله يعفو عني يعني أنت تكلمت هذا الكلام ونزلت من السيارة وصار بيني وبينه حادث يعني سيارة والحق علي 100 على 100. قلت له هلأ انزلت لكن إن شاء الله هتجي سيارة مو مثل سيارتي هتضربك وما تقدر تنزل تحاكيني. هلأ قدرت تحاكيني أما هتجي سيارة وما تقدر تحاكيني هتضربك السيارة وما تقدر تحاكيني. هو مع السلامة. سبحان الله. وبعدها كتب فيني تقول محامي وقالوا لي من دائرة الشرطة الأصل نحن نعتقلها وبعثوا لي دورية على البيت يعتقلوني لكن ما في شيء قصة يعني كبرها كبرها يعني سبحان الله العظيم. ايه ف جماعة قالوا لي شو شيخ محمد خير ان شاء الله سمعنا صاير. قلت له والله واحد الله يهدينا يعني والله هيك عمل معه. قلت له اي والله هيك يعني قال لي اخذ التليفون ايه قالوا لك ابو سام شو هذا اخوك شو هذا شو هذا الادب هذا عنده ايه بعد الشيخ محمد يحكي قالوا هلا حاكي لا لا أخي لا أكون تعرف وينه ولا قال له وينه قال له مشفى أمية. فاتت في السيارة والله ورايح رايح رايح ومين اللي ضربه أعلى منه لا مو ابن لواء ولا فات فيه وما عليه ميزه عملوه على المشفى ولد وبعدين يمكن راح فيه بعدين هون يأسنا الطب هون وساكن منطقة مع زوجته ألمانية عملوه لألمانيا وما أدري يعني حتى بعضهم كنا نقرأ درس قال لي سامح الناس يعني سامحهم سامحهم ايه ادركت انا شو بدوه يعني قلت له سامح يلي ما بيأذيني سامحه اما واحد يأذيني سامحه شلون بدي سامحه قبل يظهر بعض حدا بعثه صاحبي ابتدال يعني هو شغل حب بعد عن لي سامع سامع يعني. لو ايش يا قبل ما سامع ايه ما لي يعني بلاني يعني يتبلاني فيه فالله سبحانه وتعالى وهو يتولى بس استحي والله احكي الحكي بس والله حكيته حتى هيك ملتحق بالصالح الله ما بيتركها الله ما بيتركها اي والله يعني انت محسوب على الله لما تكون عبد الله اما تصير عبد غيره روح قول لغيره فادعوه ان كنتم صادق اي والله اي والله بقى ما هو يتولى الصالح الله يعفو عنه نعم والله ما بحب احكيها هذا اول مره بحكيها لسه لكن طيب قوله تعالى بس يعني حتى نعيش القران الله يرحم سيدنا الشيخ حسن ليش عم نقرا القران لكن ليش نتجسد نصطبغ بالقران نصطبغ بالقران وهو يتولى الصالحين سبحانه وتعالى يا رب والله صدق الله العظيم نعم والله يلا سيدي حاجه قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم حاجهم في عبادة الأصنام تدعون تعبدون وقيل تدعون كآلهة وقيل يعني تدعونها من دون الله يعني تسمونها يعني غير ما غير الله سبحانه وتعالى نعم تدعونها تسمونها يعني غير الله يعني نعم من دون الله أي من غير الله وسميت الأوثان عبادا لأنها مملوكة لله مسخرة عبادة عباد ليش ما عباد لأنه كل شيء مملوك لله والعبد اللي يعني مطيع يعني لو شاء سبحانه وتعالى الجبال ما في أقوى من الجبال يعني الصواريخ ما بتأثر على الجبال إيه سبحانه وتعالى دعاها حتى تصير هباء إيه أطاف من ذلك سماها عباد من هذا نعم الحسن المعنى أن الأصنام مخلوقة كما أنتم مخلوقون وهي مخلوقة طيب كمان ولما اعتقد المشركون ان الاصنام تضر وتنفع اجراها الله مجرى الناس نعم فقال تعالى فادعوهم فادعوهن كما مثل ما ان بكونها منزل من زنب من يعقل نعم وقال عباد جمع المؤنث ليس عاقلة لا ليس هذا لأننا جمع مؤنث يقال أي النسوان يغضوا على خاطرهم فيها يعني اللغة العربية جاهلين شو بنساوي هيك قال فدعونا للنساء ولمن لا يعلم عبروا نشوف فيها عبروا أيتها النساء اللي بتتطاول كلها الأمور يعني لك ايه ما بده شيء نص الله قال وللرجال عليهن درجة وهالدرجة ايه مو ولا شيء ونحن نقول والله يعني هذا رحمة وكرامة للنساء هذا والله عين الرحمة للنساء اما لو قال لزوجته يعني على دعوة بعض النساء مثلي حاملين فرضنا تركة زيت وماشي عملي مثلي ولا بإلا أنت لا. أنا لا سبحانه لا أنا الرجل. فرحمها ولا أساء إليها. أما لما بتقول مثل طالعين على الباص إيه ضل يا الرجل. أتوا النسوان يا أخي النسوان ألا أنتوا هيك بتكون. أتوا النسوان ألا أنتوا هيك بتكون. يعني هذا رحمة هذا رحمة من عم قال له يعني الرجل على يعني كل ما خو شيء مخوف يتعرض له الرجل كل شيء شاق الرجل يتعرض له. سوى مثل شورا تنزل تحت السيارة وتحط كريكو وترفع السيارة طالع الدولاب والاستبنة ولا واحد بيحتر وهي بتطالع بالكلام يعني مثله مثله وبتعزى الكنيف كمان عند المسلم ما بشغله هذا الشيء ما بيكون أبدا مكرم. لو كانت مهما بلغ زوجها من الفقر أميرة المؤمنة. أما هذا هي يعني هي الحضارة الغربية مثل مثلك الآن وقف عن مراحيض تأخذ يعني سيادنا من يدخل إلى الحال. هذا هاي كرامتها نعم. لك هذا أدو باتين فيها أن صوت الرجال إلا كان إلا شفتم بعيني أنا وجال على الجامعة هو عم هي عم تفتح الغلاء محل وهو عم يفتح الغلاء والله عيب والله عيب هذا يعني على شوارب جوزة مثل ما نقول هي قلت لكم حكيت لكم قصة على شيخ عبد الرحمن النعسان الله يرحمه عقد على واحدة نصرانية من لبنان هو عقد لها على رجل عادي من المليحة وقالت له أنا دخلت بالإسلام حبا بالإسلام وأصلها جيران يعني جيرانهم يعني أهل مال نصارى وهن يعني ليس بمستواهم يشوفوا اللحام جبل اللحمة الخضر جبل الخضرة كله جبل قالت له عند قالت له الجارة شو أنت شو بشأن شو بشأن يعني شو أميرة أنت يعني ولا شيء يعني قالت له لا الحين المسلمون هيك إيه بعدين يعني ما بدنا نطول لحقت يعني سلفها ما هو متزوج قالت له أنا بتزوجها ولحقوا الخوارم وغيرها وحاولوا فيها بدك شباب بدك مال بدك كتبت له ان دخلت بالاسلام حبا بالاسلام قال الشيخ عبد الرحمن قال انا عقدت لها وقبل ما اعقد لها قلت لهم بدي اقعد انا وياها قبل ما اعقد اطلعوا انتوا لبرا قعد قال لها يا بنتي انا بحبسهم كلهم كان هو المفتي انا الي سلطان البلد انا هلا بحبس لك اياهم كلهم اسالي لي هل اللي بقلبك احكي لي حدا مهددك حدا قالت له ابدا ابدا وحكيت له القصه الحمد لله دينا لمن ان للرجال عليهن ضرر وفي بعض المسلمين الله يهديهم يسيئون لا يعملوا تخانس ويتغالص عليها المهم يعني هذا ما فهم الاسلام لذلك الإسلام لا نأخذه من أحد إلا من رسول الله لقد كان لكم في رسول الله في رسول الله اللهم صل على محمد الحمد لله على الدين الحمد لله على الدين بل المرأة هذول جماعة النسوان يعني دافعوا دائمة لنا مثلكم إلا خيطة البيت يكفي لهم نعم سيدي إن التي نعم ومعنى وقال معنى يعني فاعبدوهم يعني إن كنتم صادقين بأنهم ينفعون أو يضرون فاعبدوهم يعني هون معنى فادعوهم أي فاعبدوهم يعني بنقدر يعني إن كنتم صادقين مثل ما قدر بالآية نعم يعني لما يبقى واحد فاقد يعني او انسان واجد مو فاقد قال له شو بك ما في ما لك سمعان ما لك اداء معنا نقص هذا فضي ساعة من هذه اطرش ما لك سمعان توبيخ هذا هم ما قالون لك ما قالون لا عيون لا يعني عميان وساكتين وطرشان وكل كل شيء يعني ناقص فيهم إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور يعني سبحان الله نعم بالوعد ذاته من أذكى الخلق لذلك كانوا يعني هم الذين نزل عليهم القرآن والإسلام من أذكى الخلق مثل الهندوس يعني الله هذا الله سبحانه وتعالى هو يدل أنهم كانوا عقلاء وأمة عالية لذلك عليه الصلاة والسلام منهم من القوم الرسول الله منهم صلى الله عليه وسلم نعم أنتم أفضل كيف تعبدون والغرض بيان جهلي لأن المعبود يتصل بالجواري إيش هو يتصل بالجواري يعني اسما هاي ما بصير لكن المعبود لأنه كلمة معبود لأن المعبود الجنس تستغرق كل ما دخل فيها يعني المعبود يعني سبحانه وتعالى معبود يتصف بالجوارح وليست جارحة يعني يتصف أنه له رجل سبحانه وتعالى بسط قدمه في جهنم حتى قالت قطي يد سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم سمى لكن وليست يد مثل أيدينا يد تدرى يد جارحة لا له يد فقط أما كيف هذه اليد الله أعلم نثبت له يد واللي بينكر أن له لا يد يكفر الله قال يد الله فوق أيديهم أي في يد لكن شو اليد شو ما عرفنا سبحانه وتعالى نعم بقى يتصل بالجوارح نقول يعني إيد جوارح جارحة يعني المثل هذا مبسط يعني لله فوق يديهم هل يمكن أن نقول لله يد نعم يمكن فقط نعم لا لأنه لا أثبت بالقدرة نعم أثبت لنفسه يد يعني نعم فيما قال يعني يد يعني يد الله يعني قدرته فيما يعني فهمنا تأويلها يعني تأويل لذلك مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم نعم له يد يعني إيه له يد نعم هو قال هو يعني. نعم قرأ سعيد بن جبير من الذين تدعون من دون الله عبادا إيه هنا إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم عبادا أمثالكم إن الذين هنيك واضحة إن الذين تدعون من دون الله عباد إن الذين اسمها وعباد خبر هنا إن الذين تدعون من دون الله عبادا شلون صارت بتخفيف إن إيه وكسرها لالتقاء الساكنين، كسرها لالتقاء الساكنين، إن يعني إن الذين، إنما كان فيه همزة وصل نقول إن الذين. ونصب عبادا بالتنوين، أمثالكم بالنصب يعني مثلكم صفة. طيب أو نقول أوحى صفة يعني عبادة. والمعنى ما الذين تدعون من دون الله، والمعنى ما الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، عبادا أمثالكم هي حجارة وخشب، فأنتم تعبدون ما أنتم أشرف منه. كم الله شوف. قال النحاس وهذه قراءة لا ينبغي أن يقرأ بها بثلاث نعم، أحدها أنها مخالفة للسواد، عبادة لأنه بدأ ألف تنوين للسواد يعني للكتابة برسم العثمان، أي واحدة، لأنه كل ما وفق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه ثلاثة الأركان مخالفة للرسم. وهذا يعني لكل قاعدة يعني إشكال شذوذ يعني فإن قلت قالوا اتخذ مصحف الشاميين في واو، مصحف غيره ما في واو، مصحف الشاميين ما في، قال وجدت مصحف أهل الشام هكذا يعني نقول هي تخالف. نعم يلا. أحدهما أنها مخالفة للسواد، والثانية أن سيبويه يختار الرفع في خبر إن إذا كانت بمعنى ما، أن سيبويه يختار الرفع في خبر إن إذا كانت بمعنى ما، فيقول إن زيد منطلق يعني ما زيد منطلق، فيقول إن لأن عمل ما ضعيف، وإن بمعناها فيقول إن زيد منطلق لأن معنى ما عمل ما ضعيف، وإن بمعناها فهي أضعف. نعم. والثالثة إن الكسائي زعم أن إن لا تكاد تأتي في كلام العرب بمعنى ما إلا أن يكون بعدها إيجاب، مثل كما قال عز وجل إن الكافرون إلا في غرور، لكن لها تخريج صراحة. ليه؟ لأنه إن الذين إن بمعنى ما ولو كان قليلا، ما الذين تدعون من دون الله عبادا، ما الذين، ما الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم. أعمال ليس أعملت ما دون إن، دون إن يعني ما بيصير يكون بعد إن، مع بقى النفي وترتيب زكين يعني بده يجي الاسم أول بعدين الخبر. أعمال ليس أعملت ما دون إن، مع بقى النفي وترتيب زكين يعني علي. هون ما الذي تدعون عبادة، عمل يعني ليس الذين تدعون عبادة يعني ما الذي، بس بقى شوف السؤال إن الذين، ما الذين تدعون يعني ما الذين تدعون من دون الله، بس يعني المشكلة إنه بده يكون إثبات، نفي وإثبات هون، لأنه الأعراب ليش بنعرف، إحنا بنعرف مشان نفهم، ولا يعني عم نعرف وأنا فهماني، قالوا إذا لم تفهم لم تعرف، وإذا لم تعرف لم تفهم الوقت زاد. هذا بصير ما إن بمعنى ما، بس ما الذين تدعون من دون الله عبادا فهمت إلا بس يعني نشوف قراءته إن الذين ما الذين تدعون من دون الله إن الذين ما الذين تدعون من دون الله يعني ما الذين تدعون من دون الله يقول إن ما الذين ليس الذين تدعون من دون الله يفسد المعنى هذا اللي واقف بس لا إيه لا ما في شيء هو ناقص لا إيه لما بدي يعني أصل بدي أصل للفهم أنا لذلك إذا بيقول يعني ما بسميها حجازية توما حجازية بتعمل عمل ليس لكن المعنى لا يستقيم إن الذين ما الذين تدعون من دون الله عبادا إلهنا عباد إن الذين تدعون لذلك يعني مثل ما قال الشيخ يعني النحاس في أعراض القرآن يعني هي مشكلة يعني أما إن بمعنى ما مثل ما قال يعني ما سؤال أن إن لا تأتي في كلام العرب بمعنى النفي بمعنى ما يعني إلا أن يكون بعدها إجابة ما قال إن الكافرون إلا في غرور إن أنت إلا نذير يعني ما أنت إلا أما هون إن الذين ما الذين تدعون من دون الله عبادا إيه مشكلة ما بيستقيم ولا لا ما بيصح فبنا نعلم لنفهم ذلك يعني إن الذين ما الذين تدعون من دون الله عبادا لكن والله يعني إذا بدأ هيك بدأ صفني شوي ممكن لا هي تخريج شاء الله لا هي تخريج أما هلا ما عم يحضرني يعني شيء طيب أليست من الملحق بالموصولات الذين الذي ألمى هذه أليست من الملحق بها شو بتقول الذي إن الذين ملحق وجاب عنها إيه إيه إيه الذي الذي تقدر تقول ملحق بها يعني وليس نفسها إيه صحيح بس عم تأخذ من تأخذ عملها الذي الذين الذين الذين شو استفدنا بعدين الذين إذا بصير اسم موصول الذين بصير عباده بصير مبتدا عباده خبر ما بشتغل هذا لا ما بصير طيب نعم لأنه طالما ثابت يعني عن سعيد بن جبير تعالى إن شاء الله تعالى تخريج وإن كان يعني هلا النحاس يعني أنا مثله بس الله يرحم سيدنا شيخ حسن قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر ماشي نعم لو كنت يعني محضر جيدا كان من شيء بس الله يعفو عنه يلا فليستجيبوا لي فليستجيبوا لكم نعم الأصل أن يكون النام بسيطا فليستجيبوا لكم الأصل أن تكون اللام مكسورة ليطوفوا يا رب قال وليطوفوا وفيهم قراءتين متواترتين ما ليش لام الأمر بصير تكون مكسورة تكون ساكنة وليطوفوا وليطوفوا نعم لثقلها فهون قال فليستجيبوا طيب هنيك ليش ما حذفنا فلي وليطوفوا نعم ما قيل في الكلام فالمعنى فدعوهم إلى أن يتبعوا طيب أبو جعفر قرأ أبو جعفر شيبة أبو جعفر شيخ نافع يزيد ابن القعقاع تمام مدن وشيبة أبو جعفر قرأته متواترة هذا المعتمد أم لهم أيضا يبقشون نعم بضم الطاء وهي لغة يقول بطش يبطش بطش يبطش نعم يصغرنا بالهاء يعني رجيلة يدية نعم ليش في التصغير ليش لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصلها شو أصل يد يدين أصل يد يدين طيب فرجعت الألياء فيقال يدية لاجتماع الياء طيب يعني يدية يعني تصغير يعني يدية لا يكون هاء لا يوجد يدية يقال يصغرنا بالهاء يعني بضم هاء يديهة يدية لا مو يديهة يدية نقف يدية أما نمشي يدية تقول حبيبة حبيبة في يعني في جسمه حبيبة أما تقول تقول حبيبة نعم قوله تعالى قل ادعوا شركاءكم بين الأصنام ثم كيدون أنتم ظهرون إما كيدوني كيدوني أو كيدوني إيه كيدوني قراءة أبو عمر وهشام كيدوني أنه أصلك يعني كيدو مجزوم بحذف النون أما النون هي نون الوقاية مشان كيدوني كيدوني إيه فثم كيدوني أو كيدوني فلا أنتم وهي فلا تنظروني كمان تنظروني ايه بس تنظروني يعقوب بس نعم كما كله متواتر هذا اي فلا تؤخروني اي من عندي تؤخروني انا مقرأ والاصل كيدوني حذفت الياء لان الكسرة تدل عليها وكذا فلا تنظروني حذفت الياء لأنها هكذا نقلات والسلام عليكم نعم والكيد نعم المكر والكيد الحرب يقال غزا فلم يلقى كيدا نعم إن ولي الله الذي نزل الكتاب أي الذي يتولى نصره وحفظ لله الله وولي الشيء الذي يحفظه ويمنع منه الضرر وهو يتولى الصالحين لذلك الله ولي الذين آمنوا لذلك ولي الذين آمنوا ليش هيك الله عمل معنا ولي الذين آمنوا نعم والكتاب القرآن نعم والكتاب القرآن أن يحفظهم أن يحفظهم مسلم عن عمرو بن العاص انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول الا ان ال ابي يعني فلانا يعني من اجدادي ما ذكره يعني الراوي ليسوا لي باولياء لو كانوا قرابين ما في تعصب يعني انما وليي الله وصالح المؤمنين نعم وقال الاخفش وقل إن ولي الله ولي يعني ولي نعم ولي الله إن ولي الله إن ولي الله إن ولي الله متى تكون الألياء مشددة ولي تنتين مشددة بس واحدة أظهرناها واحدة أضغمناها إن ولي الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب الذي نزل إن ولي الله الذي نزل يعني ولي لكن بقى إن ولي يعني جبريل إن ولي الله الذي إن ولي الله الذي نزل الكتاب إن ولي الله الذي نزل الكتاب يعني اختلف المعنى إن ولي الله الذي نزل الكتاب يعني مبتدأ خبر ولي الله الذي نزل الكتاب ولي الله الذي نزل الكتاب إن ولي أكدنا إن ولي الله الذي نزل الكتاب يعني مين الذي نزل الكتاب يعني جبريل النحل. لماذا يقرأ لفظة الله بالمجرة إن ولي الله ولي الله لأنه ولي مضاف واللفظ الجلالي مضاف إليه ولي الله معنى كيف يكون يعني يعني عبد الله زيد عبد الله ليش جريناها يعني عبد الله يجوز ولي الله كمان ولي الله هلا اقول ولي الله انت ولي الله انت صحيح صحيح صحيح ولي الله انت لا لا مو لا فلان ولي الله انت انت ان شاء الله قول ان شاء الله ان شاء الله الله يكرمك وهو يتولى الصالحين على هيبة عود به الآية الآية على إن ولي الله جبريل مثلا عليه السلام وهو يتولى الصالحين كما تولى جبريل يتولى غيره لذلك الله يرحم سيدنا بدر الدين والبابا بابا تعلم يعني اللغة العربية على مقدار فهمك للغات العربية على مقدار فهمك القرآن لذلك الإمام الشافعي لما بيتكلم بالقرآن ما لا يشق له غبار ما شاء الله وسلم الإمام الشافعي شغل اللغة العربية يعني على إرضان بقي عند الهذليين يأخذ اللغة من أفواه أصحابها 17 عاما ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني ولولا الشعر في العلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي الله يعلمنا النحاس هي قراءة عاصم للجهدري والقراءة الأولى أبين واضحة يعني أبين وهو يتولى الصالحين ثم قال والذين تدعون من دوني والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله واهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله واهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله واهله جزا الله عنا التي عمها يسكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هداكم الله وهدى بكم وجعلكم هداة مهتدين الله يجزيك الخير واياكم الله يرحم والدين جني يعني بهتني بالقراءات يعني كنا بيخرج له كتاب اسمه المحتسب كنا عم نقرأه بالشام وما خلصنا مع شاكري كله بيخرج القراءات كلها يعني بس شو بيخرج القراءات خرج القراءات اللي فوق العشرة فوق السبعة مو كله قراءات يعني نعم إنه اللي فوق العشرة المعتمد أنها متواترة نعم بقى الله يرضى عنه ويزيد خير ويكرمنا عمدنا من دليهم رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلينا الحكمة والتأويل وعافنا وعفو عنا يا رب العالمين اللهم تولنا اللهم تولنا وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم يسر ولا تعسر يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اكتب لنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اكتب لنا فيما جرت فيه المقادير وعاملنا بما أنت له أهل ولا تعاملنا بما نحن له أهل إنك أهل التقوى وأهل المغفرة الله اللهم صل على سيدنا محمد. الفاتحة.